عن بيع الولاء وهبته، نهى عن بيع الولاء. الولاء تقدم معنا في حديث بريرة مع أم المؤمنين عائشة، وأن الشريعة نصت على أن الولاء يكون لمن أعتق. وقد قدمنا هناك أن الإنسان إذا أعتق عبدا أو أمة أن هذه الأمة وهذا العبد يصبح ولاؤه للذي أعتقه، ولو كان العتق في كفارة، فإنه بعتقه له يكون مولا له. وفائدة هذا الولاء أنه لو توفي هذا الرقيق ولا وارث له فإنه سيرثه سيده الذي أعتقه، فإن كان سيده قد مات فإنه ينزل منزلة ماله فيرثه ورثته. أخي الكريم، لم تكتمل هذه المادة بعد، ولذلك تابع ما تبقى من هذه المادة في الشريط الثاني.